احسان الى رجلين. الله اكبر. صلى على رسول الله. خلينا غير ربنا يبارك فيه. ما شاء الله عليك. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا What? الشيخ الكبير حج محمود. Thank you. Thank you. وفعلت Thank you. Thank you.

الإحسان والعقل. الله الله الله الله. ما شاء الله. الله يخلي لك خبزين واخواتك. امين. الله الله. Thank you.

عايزين نحفظ للمواقع حاجة ست قراءات عاوزين نصبحهم ثلاثة ست اخوان ستة في ارجلنا ايوه عايزين نحفظ يا حاج قال نعم اي والله يمدد يا قران الله الناس الحلوة حاج محمود. الله الله فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم أشفى عليك يتحدى أهل الله لما هلك. قالوا لا Oh. انت ملك القوى. طويلة طويلة. انا ارحم بالنبي. Oh. اقرا. ايه داوود؟ Hello. نعم نعم نعم. Thank you. يا الله.